السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله ان بلغنا الاشهر الحرم، وقال سبحانه: فلا تظلموا فيهن انفسكم. فنسال الله ان يعيننا على شكره وان يجنبنا ظلم انفسنا. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فمرحبا بكم مع شيخنا الإمام مصطفى بن العدوي حفظه الله. الله قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. فلم نذكر ألقابا ولا نذكر كذا، إنما نذكر لفظا في كتاب الله نحيي هذه الألفاظ بدل العجمة الموجودة والاصطلاحات المعاصرة. فالذي في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام يؤلف أفضل من غيره وأقرب إلى الله سبحانه جل في علاه، إن كان الشخص أهلا لهذه الألقاب. وحسن ظننا في الله ثم في شيخنا أنه كذلك. الله يغفر لنا ولكم. اللهم آمين. فمرحبا بكم مع شرح مشكل آثار للإمام الطحاوي مع شيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله. صلى الله أن يبارك فيه. والإشكال الذي معنا في هذه الليلة إشكال أورده الإمام الطحاوي عن نهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة، وكذلك في الحض الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل صيام هذا اليوم، صيام يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. فهل فضيلتكم ثبت لديكم نهي أن رسول الله نهى أن يصوم الشخص الذي بعرفة هذا الصيام، صيام يوم عرفة؟ تقول: هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحاج، تقصد الحديث، نعم، عن صوم يوم عرفة؟ نعم. أقول وبالله تعالى التوفيق: قد ورد حديث بسند ظاهره الحسن، لكن أعله بعض أهل العلم ووجهه آخرون، وهو حديث من طرق عن موسى ابن علي ابن رباح عن أبيه علي ابن رباح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر أيام عيد لنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. السند هذا موسى بن علي عن أبيه عن عقبة بن عامر سند يحسن. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر: أبوه علي بن رباح كان أهله يسمونه علي، علي بن رباح، خوفا من بطش بني أمية، فبني أمية كان يبطشون بمن يسمي علي فسموه علي. فلما تقدم وكبر في السن قال: لا أحل من صغرني، لا أحل من صغرني، يعني من قال علي، علي تصغير. الشاهد أن هذا السند ظاهره الحسن، لكن المحفوظ من طرق أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، دون ذكر يوم عرفة، دون ذكر يوم عرفة. فنحن بين أمور: كيف أن هذا الحديث يتضمن، هو ليس بصريح في النهي، يتضمن النهي عن صوم يوم عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على صيامه. ف فلذلك وجوه عند العلماء. الوجهة الأولى وجهة المحدثين أو بعض المحدثين الذين قالوا إن موسى بن علي وهم في هذا في ذكر يوم عرفة، وهم في ذكر يوم عرفة، إنما الصواب أيام التشريق، وبالتبع يوم النحر فبالإجماع لا يجوز صيامه أيام أكل وشرب وذكر الله، فوهم موسى بقول ابن عبد البر وشارته وأدخل يوم عرفة في الحديث. هذه وجهة لبعض العلماء وهم المحدثون، يعني كأبو ابن عبد البر كممثل عن المحدثين يعني. وجهة أخرى وجهة الفقهاء الذين يصححون الخبر، تعددت وجهتهم، فمنهم من قال إن دلالة الاقتران لا تفيد تساوي في الأحكام، يعني الكلام ده مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج لمن استطاع إليه سبيلا، لكن تارك الشهادتين كافر اتفاق، واحد يقول لن يشهد أن لا إله إلا الله، تارك الزكاة كافر على خلاف في كفر خلاف، تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور إلا إذا جحده، تارك الصلاة كافر على خلاف، يعني من كل ما من يكفره ومنهم من لا يكفره، تارك الزكاة لا يكفر عند الجمهور إلا إذا جحده. أصلح من هذا في دلالات الاقتران أن الله قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، وهذا في ترك الصلاة خلاف، ولم نكن نطعم المسكين، الذي لا يطعم المسكين لا يكفر، وكنا نخوض مع الخائضين، الكلام في الخوض بحسبه، تخوض في الشركة وتخوض في اللغو يختلف، وكنا نكذب بيوم الدين، التكذيب يوم الدين كفر، فاقترنت هذه الأشياء لكن كل واحد منها له حكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، قال أنس بن مالك الكعبي القشاري: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بنا، فقال النبي: ابنه كل، قلت إني صائم، قال: إن الله وضع للحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، عن الحامل والمرضع والمسافر الصوم وشطر الصلاة، الصوم نعم الحامل ممكن تفطر، المرضع ممكن تفطر، المسافر ممكن يفطر، لكن شطر الصلاة موضوع لواحد منهم فقط وهو المسافر، فالحامل لا تقصر والمرضع لا تقصر. فقالوا إن دلالة الاقتران لا تساوي الأحكام، فهذه الوجهة الثانية. فيقولون إن الحديث هي هذه الأيام، أيام التشريق، أيام أكل عيد لأهل الإسلام، يوم عرفة عيد، عيد باعتباره في تجمع للحجي وعمر لما قال له الحبر اليهودي: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، قال: وأي آية هذه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال: أنا أعرف أين نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، وهذا يوم عيد لنا، فعيد باعتبار عوده وتكراره وتجمع الناس فيه. فالحديث متنه أيام التشريق ويوم عرفة ويوم النحر عيد لنا لأهل الإسلام عامة الجميع، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله، رجعت إلى بعض المذكور كحديث إن الله وضع الحمل والمرضى والسلام شطر الصيام. توجيه ثالث أن هذا قاله النبي للحجيج، فيسرع للحاج أن يفطر في عرفات، فالرسول صلى الله عليه وسلم شك الناس في صيامه يوم عرفة وهو في الحج، فعلى الناقة دعا بإناء من لبن فشرب أمام الناس كي يرى الناس أنه مفطر. فهذا توجيه ثالث. فثلاث توجيهات يا أويس. التوجيه الأول أو كلام ابن عبد البر المالكي أن هذا وهم من موسى ابن علي. قد يكون الراوي ثقة لكن يؤخذ عليه لفظ أو تؤخذ عليه كلمة، وهذا شهير جدا في كتب العلل، شهير جدا في كتب العلل أن يكون الراوي ثقة لكن أخطأ في حديث، أخطأ في حديث. لذلك أمثلة كثيرة، لا يعني ممكن نخرج مجلد في رواة أخطأوا في حديث. العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاضي حسن الحديث في الأصل حسن، ومسلم أخرج له، لكن لما روى حديث لا إذا انتصف شعبان فلا تصومه هجم عليه العلماء، قالوا هذا وهم من العلاء بن عبد الرحمن، وقال يحيى بن معين وأحمد بن حنبل وابن عدي وغيرهم هذا حديث المنكر، استنكروه على من على بل بعضهم ضعف العلاء بسبب روايته لهذا الخبر. فقد يكون الراوي ثقة لكن تؤخذ عليه مسائل خفيفة، فبعضهم قال هذا من الذي أخذ على موسى بن علي لأنه روى عنه سبعة بهذا الطريق. طبعا في خلاف أصلا في الحديث من أصل، يعني عقبة بن عامر هل هو عن رسول الله ولا عن ولا موقوف من قول عقبة، ولوجه أخرى حديثية، لكن ما استطعنا القول بها لكثرة الذين رواه عن عقبة مرفوعا. فهذا باختصار شديد والله أعلم، وأيده وجهة من أعل اللفظة ذكر يوم عرفة واعتبرها شاذة، منهم من نزله على الحديث، منهم من قال إن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام، بل هي أيام أكل وشرب، عيد الإسلام نعم، أيام أكل وشرب وذكر لله، رجعت إلى أيام التشريق ويوم النحر. وقد روي من عدة طرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، والله أعلم. شكر الله لكم. والحاج المتمتع الذي لا يجد هديا أو لا يجد مالا للهدي فسيصوم، متى يصوم؟ ثلاثة أيام في الحج. الحاج المتمتع كما قال ربي سبحانه فصيام ثلاثة أيام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ما الثلاثة أيام؟ لم تحدد بنص لا في كتاب ولا في سنة، إلا أن الله قال في الحج، فمنذ ذلك بالحج إلى أن ينقضي الحج لك ذلك. فلذا من العلماء من قال أي ثلاثة أيام بعد أن تهل بالحج تصوم الثلاثة أيام، وبعضهم يقول هي ست وسبع وثماني من ذي الحجة أو خمس وست وسبع، وجوز العلماء صيامها أيام التشريق، استثنوها من حديث أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، استثنوا أيام الحج كما استثنوا للحج مثلا إذا أراد دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أصفره شيء، استثنوا الحاج المتمتع لأنه سيأخذ من شعره إذا تمتع، والله أعلم. ننتقل صدر. الإشكال الثاني الذي أورده الإمام الطحاوي هو أيضا زيادة في حديث عرى بن مضرس الطائي رضي الله عنه في حجه وكان مفردا، لما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك جمعا والإمام واقف فوقف مع الإمام ثم أفاض مع الناس فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك فلا حج له. وجه الإشكال في هذه الرواية خصيصا لأن الطحاوي يقول أن هذه الرواية تفيد أن الذي لم يقف بمزدلفة فلا حج له، بخلاف الروايات الأخرى وهم الجمهور خالفوا مطرف بن طريف عن الشعبي فلم يذكروا هذه الجملة. فضلتك في مثل هذا المقام إذا كان السند إلى الشعبي عن عروة بن مضرس رضي الله عنه صحيح برواية مشهورة وجاء هذه الرواية وإسنادها صحيح، هل لا أقول لك أولا يعني تفضل. بغض النظر عن ثبوت الرواية من عدمها، هل الرواية معارضة من حيث المعنى أو يؤيدها المعنى؟ لا معارضة من حيث المعنى. لا مش ليست معارضة، ليست معارضة، هي متفقة مع المعنى. يعني الذي لم يقف بمزدلفة، يعني هل الوقوف بمزدلفة ركن كعرفة؟ هذه الرواية هذه سأجيب بس حتى يتصور الإخوة الحدث واضح. إذن لي أنا تفضل تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صحابي اسمه عروة ابن مضرس بسين، عروة ابن مضرس هذا رجل من بلاد حائل، يعني تسمى كانت تسمى طي، قبيلة طي مركزة في بلاد حائل، حتى يأتي من حائل إلى مكة فيها مثلا الآن مثلا فيها يعني 700 كيلو تقريبا ولا 700 كيلو. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء محرم، فجاء يعني مسرعا كي يدرك الحج مسافة طويلة، فما أدرك الرسول في عرفات، أدرك الرسول في مزدلفة، صلى مع الرسول الفجر في مزدلفة وسأل الرسول سؤالا. الحديث انتبه له لأنه أصل في بابه. قال يا رسول الله جئت من بلاد طي، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، يعني أنا تعبت وأنا تعبت جدا، أما تركنا حبلا وما تركت حبلا حبل الجبل الصغير إلا وقفت عليه يعني أستريح حتى أنطلق، فأدركنا معك الصلاة هنا في مزدلفة يا رسول الله، فما حكم حجي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدرك عرفات وجاء من عرفات، بعد ما الرسول تحرك وجاء إلى المزدلفة جاء من عرفة إلى مزدلفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع، الغداة هي الفجر، وجمع اسم من أسماء مزدلفة، فمزدلفة لها ثلاثة أسماء، مزدلفة جمع المشعر الحرام، المزدلفة وجمع والمشعر الحرام، وهي في الغالب عند كثير من العلماء من الحرم أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى معنا الغداة بجمع وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفة فقد قضى تفثه وأتم حجه، فقد قضى تفثه وأتم حجه. في زيادة يعني المفهوم المخالف أن الذي لم يفعل لم يتم حجه، مش كده مفهوم المخالف أن من لم يفعل ذلك لم يتم حجه. فجاءت رواية من رواية مطرف عن الشعبي ومن لم يفعل فلا حج له، هي متفقة مع أصل المعنى بالمفهوم، مفهوم كده يا جماعة، متفقة مع أصل المعنى العام بالمفهوم ليس بالمنطوق ولا بالمنصوص. فأبو ويس يقول لا مش متفقة مع أصل المعنى. ليه؟ لأن هناك خلاف بين من لم يدرك عرفة ومزدلفة، ما في خلاف في من لم يدرك عرفة ومزدلفة، هنا اقترنتا، كان وقف ذلك ساعة من ليل أو نهار بعرفة، فالذي لم يدرك عرفة ولم يدرك الوقوف في مزدلفة لا حج له، الحج عرفة. هذا باختصار شديد، هي من ناحية الشذوذ بنعتبرها من الناحية الحديثية شاذة، من ناحية الحديثية شاذة، ومن لم يفعل ومن لم يدرك فلا حج له، لأن أكثر الرواة عن الشعبي بدون ذكر هذه اللفظة، إنما كأن الراوي مطرف قالها بالمعنى الذي فهمه، هو موافق في المعنى من وجهة نظرنا، لكن كمنصوص عن رسول الله هو أخذها من المفهوم المخالف، أخذها من المفهوم المخالف. ومن ثم كانت هناك أطروحات في بعض الأزمنة السعودية، في بعض الأزمنة، فنقول ماذا نفعل الحجيج كثيرون إذا فتح الباب للحجيج من يستطيع أن يواكب الأحداث وعرف ستمتلئ ومن ما فيش ما يعني الأمن قد يفقد والمنحنى المروية قد يعني تتضرر إذا فتح الباب للجميع. فكان من الإطروحات كان بناء على هذا الحديث أن شخصا ما قدم إطروح. وكان الإشكال عندهم في أهل مكة والذين نزلوها ماذا نصنع فيهم, لأننا ما نستطيع أن أيامها كان عندهم خلاص بدهم تدخلت مكة في الغالب لا تمنع من الحج, فالأعداد كبيرة جدا وكل أهل مكة يرحلون إلى عرفة. فقالوا هذه المشكلة. فكان من الأطروحات برأيكم يا جماعة نسمع لأهل مكة ونخليهم يروحوا عرفة ليلة عملا بماذا؟ ماذا الحديث عملا بهذا الحديث, لكنها لم تلقى قبولا ما تستطيع تضبطها والناس غير مقتنعين بال غير مقتنعين بالموضوع القناعة اللي هي الكافية. وانت اذا خيرتني اقول لك لا نهرب. يعني الشاهد يعني من هذا الباب انها كان الاطروحة مقدمة على اسم ماذا؟ على اسم هذا الحديث. والله اعلم. نعم الإمام الطحاوي أثار وجهة أخرى. أيه؟ الوجهة الأولى التي تفضل بها وجهة أهل الحديث. الوجهة الثانية قال فلا حج له نفي أفضلية أو كمال كما قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه مثلا عندما صحح الخبر. نفي الكمال لمن لم يحج عرفة لمن لم يحج عرفة. كلام على مزدلفة. الكلام في مزدلفة. أيوة هل أن شخصا ما لم يقف في مزدلفة من الأصل طلع من عرفة على مكة رأسا ولم يقف بمزدلفة ترك واجبا؟ الواجب قول الله تعالى لقضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر في إذا فطتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم. لم يفعل فترك واجبا عليه دم. فأنت أحيانا متجه من عرفات إلى إلى إلى مزدلفة وهذا يعني لا يخلو منه عام من الأعوام مما سأذكره. الناس متجهين الدفع ماشي من عرفة إلى مزدلفة ومن ثم يبيتون أو يمكثون بعض الوقت ويمشون إلى منى سواء يمكثون منتصف الليل أو يمكثون بعض الليل أو يمكثون الصباح. فالدفع قادم من عرفات إلى مزدلفة سنويا يحدث خلل رغم أنف الجميع رغم أنف الشرطة رغم أنف الحجيج تجي توقف الأتوبيس تنزل تصلي حتى تصلي تلتقط ما في حرك حرك حل تجد نفسك وصلت إلى فين؟ إلى مكة. سنويا يحصل هذا المجرب يعرفه. يعني الحمد لله ربنا بسلم لكن يوجد مثل هذا سنويا. يعني كده توقف هتعطل حركة المرور والناس أمامك يعني أمم خلفك وأمامك فيضطر الشرط يحرك حرك حرك. وبعدين فجأة وجدت نفسك عند في العزية تعمل إيه؟ ما وقفش في مزدلفة أنت لا ساعة لا قليلة ولا كثيرة الأتوبيس ماشي بسرعة. فمن لم يقف في مزدلفة الحج يبطل أو لا يبطل عند الجماهير أنه ترك واجبا إذا كان مختارا وعليه دم والواجب يجبر بدم لكن الحج يصح. هذا باختصار. في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه معذرة لأن الوقت وقت حج. إذا كان أحد له أي سؤال فيما يتعلق بقصة مزدلفة وعرفة تفضل. لا وقف في مزدلفة دقيقة أو دقيقتين الباص وقف خالف السنة لكن يبقى النظر في عليه دم. فهناك اتجاه في الفتوى بني على رأي ابن عباس من ترك واجبا فلينسك نسيكا فقال به الجمهور وقال الوقوف في مزدلفة من الواجبات عليك أن تنسك عليك أن تذبح دم إذا تركته والدقيقة لا تسمى أنك والدقيقة لا تسمح لك بصلاة المغرب والعشاء. فمن العلماء من يقول عليك دم وآخرون يقول أنت مضطر، فالمضطر له حكم يختلف عن غير المضطر. وفي الحقيقة أن الذي يكتب في الحج هذه الأيام يلزمه ضرورة أن يراعي الضرورات. نعم الضرورات لازم يعرف. ما يستطيع واحد منكم كاتب ما حجش يتصور يعني على سبيل المثال السنة في الحج أن تخرج من يوم 8 تهل بالحج إذا كنت متمتعا قارنا مفردا، كل سيتجه إلى منى يبيت فيها ليلة 9 و9 في الصباح تتجه إلى عرفات. هذه السنة عن رسول الله، وصلى منى 5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وانصرف إلى عرفات. وأنت جئت مع الحملة أفخم الحملات المصرية أو أفخم أي حملة، يعني نزلتم في مكة إذا بالحملة تقول يا جماعة صراحة ما فيش يعني 80% من الحملات كده، نحن لن نذهب إلى منى، سنتجه غدا رأسا إلى عرفات. كيف يا جماعة السنة؟ قل هي سنة، نسأل العلماء، ليست بواجبة. نخشى الرعب منها وبعدين ما نعرفش نطلع الى العرفه بالحج ضاع علينا، فمن ليل من ليل نروح عرفات راسا، فذهبون الى عرفات فوتوا ماذا؟ فوتوا منها. طب تعمل ايه؟ يقول خلاص يا سنه يا جماعه، سنه ليست واجب. في الرجوع في عرفات لن يقفوا في مزدلفه الا صلي المغرب والعشاء بسرعه اذا وجد مكانا، ونام مثلا الطيبون بيحرص أن يجلس الثلج، غير الطيب يعني الحريصون على السنة، والذي ليس بحريص ينتظر نصف الليل أو 3-4 ساعات إن سمح له بالوقوف وبعد كده يمشي يروح. طب المشي هذا مرخص في الضعفة، وأنت لست بضعيف، فستتفى أنا قوي، والنبي إنما رخص للضعن، رخص للنساء وللضعفة، أنا لست ضعيف ولست مع إنساء، بس راكب الباص مع الحمل، إذا نزلت الباص مش عارف المكان المخيم، فبتقول الذي يصاحب أصحاب الأعذار يأخذ حكمهم، يضيع، مش يعرف يوصل لهنا ولا يعرف يتصرف، خاصة الذي حج أول مرة، ولا حتى اللي حج مرتين ثلاثة هم ما يكونش فاهم الدنيا مش إزاي. خلصت كده ورحت مع الحملة، وانت في نفسك يا جماعة ما الرسول وقف صلى الفجر في مزدلفة وأصبح حتى أصفر ولم يتحرك إلا بعد الإصفار، يعني الضوء امتلأ، هنا عملت كده؟ فتجد واحد يقول لك اتبع دم يا أبو ويس مثلا، مش انت شفت هنا اتبع، يقول لك اتبع بربع، يعني اتبع دم. طب اتبع دم وبعدين ما معيش فلوس للدم، الريال غالي، زيادة ب 11 جنيه ولا ب 10 جنيه ونص أكيد، والدم يعني أقل دم الأم دي ب 500 ريال يعني ب 5000 جنيه، ما عملش حساب. المهم تمشي، طرف طوف في الحج، طوف الإفاضة، وبعد ترمي الجمرة وتروح تطوف طوف الإفاضة وتروح المنعطيس، بعد ترجع إلى منى الطريق زحمة جدا ومش واجد مواصلات أبدا توصلك من عند الحرم إلى منى. يوجد هذا اللي بحكي، يوجد، لكن في ناس بتمشي الحمد لله، لكن أحيانا تقف وانت معك الحساب على قدر يعني الفلوس على قدر ايه الكفاف، مرتب نفسك ان من السعر ب10 ريال من الحرم لمنى، السعر يقول لك 150 ريال فرد، اجيب منين يا جماعة؟ تجلس تناقش على ما تفكر في الايه ممكن اليوم عدى فعلا، لأن الطواف بمنتهى الزحام وتدخل بوقت وتخرج بوقت، ممكن ما توصلش منا إلا عن قريب الفجر، ترجع تقول علي دم أنا ما بتش ولا ما عليش دم. اليوم الأخير في النفرة سواء تتعجل في يومين أو تتأخر لثلاثة أيام، أنا مثلا بيت ليلة 11 إلى 12 وهقول أتعجل هأخذ أخف الأشياء مثل من ليلة 11 لكام ليلة 12 عشان أرمي بعد الزوال وامشي. يقول لك الساعة 12 ليلا 12 ليلا ليلة كام ليلة 12. يقول لك يلا نمشي بالمخيم يا عم لازم ننتظر لماذا لغد عند الزوال وقريب من الظهر. يقول لك كله يرمي حالا تجد نفسك في المخيم وحدك خلاص حمله الحجيج ويرموا بعد الساعة 12 في الليل واخدين فتاوى مش عارف جابينها منين الساعة 12 في الليل ويرموا منصرف على مكة. فلا أنت تعجلت في يومين ولا تأخرت إلى الثالث عشر ولا رميت بعد الزوال ولا مات حتى بعد الفجر. يعني ممكن إذا رميت بعد الفجر يقول لك يلا معك فرصة إنك يعني إن رمي الجمار اسمه على رأي بعض العلماء خلاص هو يوم التشريق وانت رميت يوم التشريق اليوم يبدأ من بعد الفجر. كنت حضرت السنة بعد الزوال طب هتعمل ايه؟ طيب في مثلا ان ربت ان تجلس في منى اللي عايز ينقذ المخيم يلا بسرعة يا عم كل الناس مشيت وانت جالس وحدك في اللي. نجلس نعافر معهم ونقاوم ونعمل معارك مع الحراس وتدي 10 ريال 20 ريال عشان يسيبك. لماذا؟ عشان يسيبك للفجر ولا للزوال. طب اللي مشهم امرأة ضعيفة ما تستطيع تتخلف يعني امرأة ما تستطيع تتخلف كالرجل او رجل ما جاء الحج بكده ولا يعرف مين شكله ايه ولا يعرف يروح ولا يعرف يجامل طيب ميمشي مع الركب يسير. فاللي مش عارف احكام الضرورات ويعرف الواجب من الركن من المستحب من المكروه عامة الناس في الفتاوى زيك ابن حزم لا يؤخذ منه فتاوى في الحج أنه ظل كثيرا في أبواب الحج لم يحج في لم يشيء مش متصور غير متصور الأحداث اللي هنا. حتى نحن الحمد لله الذي حجنا من 30 سنة الآن يختلف الحج شكلا وموضوعا عن عن 30 سنة. يقول لك مثلا سنة دي فتاوى مثلا كنا ترمي مثلا كانت جمرة العقبة ترمى من اتجاه واحد وخلف جبل شالوا الجبل الجمرة عمود واحد وبعد كذا طابق كان الطابق الواحد 4-5 طوابق. طب هتعمل ازاي؟ فلازم تكون عندك فتاوى تنم عن ممارسة للعمل فالله يتقبل منه منكم صالح الأعمال ويسر لنا ولكم الحج هذا العام وكل عام والأمر يا كريم. وشكر الله للشيخ أبي أويس حفظه الله تعالى الذي عرف بتدقيقه في الكلمات وعرف بتدقيقه في الأمور شكر الله له وشكر الله لكم. وأذكركم أخوكم الشيخ أبو أويس بصيام غد الخميس وأضاف محمد الكشاف حفظه الله بما لا يحزنكم صيام بعد الجمعة والسبت والأحد لأنها الثلاثة البيض وأتبعها بالاثنين أيضا لمن شاء تقبل الله منا منكم صلاة. هل ثبت لديكم شيء في الأيام البيض؟ خلينا نخلص بس يا أبو أويس في ختام هذا اللقاء أشكر الله سبحانه ثم أشكر شيخنا الله يكرمك وبحث تقديم شيخنا في الأيام البيض الحمد لله يخرج وأن الأحاديث التي ورد فيها كلها في تحيينها ضعيفة. والسلام عليكم. له رأيه واجتهاده يريد يرد على أخيه محمد كشاف إن الأيام البيض الأحاديث الوردة في صيامها ضعيفة لكن محل تحرير. والنبي قال أوصى أبو هريرة وأبا الدرداء وأبا ذر في رواية منقطعة في الصيام ثلاثين من كل شهر فجعلها البيض يا أبو ويت تكون هي الجمهور حمل على هذا يعني من ناحية الحديثية. عليكم السلام ورحمة الله. شكر الله لك.